سربين السنين وأغلى ذكرياتنا سربين النوم والراحة من حياتنا سربين السنين وأغلى ذكرياتنا سربين النوم والراحة من حياتنا سرقين السنين وأولى ذكريات سرقين النوم والراحة من حياتنا سرقين السنين وأولى ذكرياتنا وفينك مش ناوي تزور تاني. سرقين السنين وأغلى ذكرياتنا سرقين النوم والراحة من حياتنا سرقين السنين وأغلى ذكرياتنا سرقين النوم والراحة من حياتنا سرقين السنين وأغلى ذكرياتنا وفينك يا ليالي الفرح والأغاني وفينك يا هوى مش ناوي تزور تاني وفينك يا ليالي الفرح والأغاني وفينك مش ناوي تزور لتاني وفينك يا هوا مش ناوي تزور لتاني الغربة من نسيان، واقفين عالمحطة مستنى من زمان. أكتر المحبة يجي من الغربة من نسيان، يا أكتر الحب راجع ولا ما جاش الأوان، يا أكتر الحب راجع ولا ما جاش الأوان، يا أكتر الحب راجع ولا ما جاش الأوان، ولا نسيت المحبة ونسيت نحلى كمان. واقفين عالمحطة مستنى من زمان، عطر المحبة يجي من الغربة من نسيان، واقفين عالمحطة مستنى من زمان، قدر المحبة يجي من الغربة والنسيان، يا قدر الحب راجع ولا ما جاش الأوان، يا قدر الحب راجع ولا ما جاش الأوان، يا قدر الحب راجع ولا ما جاش الأوان، ولا نسيت المحطة ونسيتنا احنا كمان. وفين يا ليالي الفرح والأغاني، فينك يا ليالي يا ناوي زر التالي وفينك يا ليالي.